كان من قصتهم أنهم كانوا يعبدون شجرة، وكانت لهم 12 قرية على شاطئ نهر يقال له الرس، ولم يكن يومئذ في الأرض نهر أغزر منه ولا أعذم منه ولا قرى أعمر منها. وكانت الشجرة في أعظم قرية، وهي التي ينزلها ملكهم، وقد غرسوا في كل قرية منها حبة حتى نبتت وأجروا إليها نهرا عند الشجرة الكبيرة، وحرموا من ماء الأنهار، فمنعوا الناس والأنعام من الشرب منها، ومن فعل ذلك قتلوه، وكانوا يدعون أنها آلهتهم، فلا ينبغي لأحد أن ينقص من حياتها. وقد جعلوا في كل شهر من السنة في كل قرية عيدا يجتمع إليه أهلها، ثم يأتون بشاة وبقر فيذبحونها قربانا للشجرة، ويشعلون فيها النيران بالحطب، فإذا سطع دخان تلك الذبائح في الهواء وحال بينهم وبين النظر إلى السماء، خروا سجدا يبكون ويتضرعون إلى الشجرة أن ترضى عنهم. فكان الشيطان يأتي فيحرك أغصان الشجرة ويصيح من ساقها: أن قد رضيت عنكم عبادي، فطيبوا نفسا وقروا عينا. فيرفعون رؤوسهم عند ذلك ويشربون الخمر ويضربون بالمعازف، فيكونون على ذلك يومهم وليلتهم، ثم ينصرفون. حتى إذا كان عيد قريتهم العظمى، اجتمع إليها صغيرهم وكبيرهم، فجعلوا عند الشجرة والنهر يشربون ويرقصون، ثم ذبحوا أضعاف ما ذبحوه في الأعياد السابقة. فأتى إبليس عند ذلك فحرك الشجرة تحريكا شديدا، وتكلم من جوفها كلاما جهوريا، ووعدهم ومناهم بأكثر مما وعدتهم ومنتهم الشياطين كلها، فيحركون رؤوسهم وهم سجود فرحا، فيكونون على ذلك 12 يوما بلياليها بعدد أعيادهم سائر السنة، ثم ينصرفون. فلما طال كفرهم بالله عز وجل، بعث الله نبيا من بينهم، فلبث فيهم زمنا طويلا يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل ومعرفة ربوبيته، ولكنهم لم يستجيبوا له. فلما رأى شدة تماديهم في الغي وشاهد عيد قريتهم العظمى، قال: يا رب، إن عبادك أبوا إلا تكذيبي، وغدوا يعبدون شجرة لا تضر ولا تنفع، فأيبس شجرهم وأرهم قدرتك وسلطانك. فأصبح القوم وقد أيبس الله شجرهم كله، فصعب عليهم ذلك، فصاروا يقولون: سحر آلهتكم هذا الرجل الذي زعم أنه رسول رب السماء والأرض، ليصرف وجوهكم عن آلهتكم إلى الله. ويقولون: لا، بل غضبت آلهتكم حين رأت هذا الرجل يعيبها ويدعوكم إلى عبادة غيرها، فحجبت حسنها لكي تغضبوا لها. فأجمعوا رأيهم على قتله، ثم حفروا بئرا ضيقة المدخل عميقة، وأرسلوا فيها نبيهم، ووضعوا فوق البئر صخرة عظيمة، وقالوا: نرجو الآن أن ترضى عنا آلهتنا، إذ رأت أن قد قتلنا من يصد عن عبادتها. فبقوا عامة يومهم يسمعون أنين نبيهم عليه السلام وهو يقول: يا رب، قد ترى ضيق مكاني وشدة كربي، فارحم ضعف ركني وقلة حيلتي، وعجل بقبض روحي، ولا تؤخر إجابة دعوتي، حتى مات. فقال الله جل جلاله لجبريل عليه السلام: أيظن عبادي هؤلاء الذين غرهم حلمي وأمنوا مكري وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقوموا لغضبي أو يخرجوا من سلطاني؟ كيف وأنا المنتقم ممن عصاني ولم يخش عقابي؟ وإني حلفت بعزتي لأجعلنهم عبرة للعالمين. ففوجئوا وهم في عيدهم ذلك بريح عاصف شديد الحمرة، فتحيروا فيها وذعروا منها، وتضام بعضهم إلى بعض، ثم صارت الأرض من تحتهم حجر كبريت يتوقد، وأظلتهم سحابة سوداء فألقت عليهم جمرا يلتهب، فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص بالنار. هؤلاء قوم كذبوا بآيات الله وضلوا عن طريقه، فما كان مصيرهم مختلفا عن سابق الأقوام الذين سلكوا هذا الطريق، بل أهلكهم الله تعالى جميعا، وتلك هي نهاية جميع من يشرك الله تعالى صنما أو غيره في عبادته.